العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صلى الله جل وعلا نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يتجه إليه وأن لا يلتفت إلى ما عليه المشركون، كما أمر الله جل وعلا أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا إلى الله وأن يأتمروا بأمره وأن لا يبالوا بما عليه المشركون من إلحاد وبعد عن الله تعالى وتوجه إلى غيره وعبادة غير الله مع الله، لأن هؤلاء القوم كانوا إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأوثان والملائكة والصالحين والأتقياء والأولياء وأعطوا حق الله تعالى إذا هم يستبشرون. لهذا صلى الله تعالى نبيه ومن معه من المؤمنين وأمرهم بهذه الأوامر. قال الله تعالى: قل، يعني يا محمد ومن معك من أتباعك، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا يكن حالك وحال من معك مثل حال المشركين الذين يتوجهون إلى غير الله وينادون غير الله ويلتجئون إليه عند الشدائد، بل إن أولئك المشركين كان لهم حال آخر. إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الفزع وتيقنوا الهلاك توجهوا إلى الله وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعلمون أن غير الله تعالى لا ينجيهم وأن غير الله جل وعلا لا ينقذهم مما هم فيه من الأهوال والمصائب، ولكن إذا نجاهم إلى البر إذا هم يدعون أصنامهم ويدعون آلهتهم ويتوجهون إليها. فأنت يا محمد ومن آمن معك إلجأوا إلى الله، قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، يا من اتصف بهذه الصفة، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكلنا يعلم، وكل عاقل يعلم، أن الله تعالى هو فاطر السماوات والأرض، يعني هو مبدعهما وهو موجدهما، وغير الله تعالى مخلوق. هذه العوالم، هذه المعالم، جميع ما ترى من الكون، أرضي، سمائي، الخلق، البشر، الجن، الإنس، الملائكة، جميع الأشياء خلق لله. هذه السماوات العلى التي رفعها بغير عمد، من الذي خلقها؟ من الذي رفعها؟ من الذي أقامها؟ الحي القيوم، بأمره قامت السماوات والأرض. هذه السماء انظر، أترى لها حمود؟ أترى هناك ملائكة، بشر، خلق، بناء شامس يرفعها؟ انظر إليها وهي بهذا الحال. جب ما شئت من الأرض، يمين وشمال وأمام وخلف، وانظر إلى هذه السماء المرتفعة التي هي فوقنا، رفعها الله لأنه هو الذي أوجدها، أقامها لأنه هو قيوم السماوات والأراضين، لا إله إلا هو. ليست هذه السماء التي فوقنا فحسب، بل إنها سبع سماوات كبار، بعضها فوق بعض، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، إلى السابعة فوقها خلق خلقه الله. أخبرنا بذلك الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا بأن السماء أولى وثانية وثالثة وسابعة، وفيها خلق، وبينهما مسافات، وفوق السماء السابعة خلق، بحر، بحر. من يقول هذا؟ من قال هذا؟ علماء الكون، علماء الطبيعة، علماء الفيزياء، الكيمياء، والله لو قالوا ذلك لا يقبل منهم، لأنهم دون أن يقولوا هذا، إنهم لا يعلمون، ولم يبلغ علمهم إلا إلى هذه السماء التي فوقنا وما فيها من كواكب إلى اليوم، يترصدون ويريدون أن يعلموا، ويذهبون ويؤبون إلى السماء الأولى فقط، وهذه الكواكب الأخرى إن هي إلا كواكب زينة للسماء متدلية بين السماء والأرض، وأما ما فوق ذلك فلا يعلم أحد من العلماء، ولا يعلم ذلك أحد من الخلق، وإنما علم ذلك عند الله تبارك وتعالى، علمه الله جل وعلا من شاء من أنبيائه ورسله فقط. علماء الكون لا يعرفون ما فوق السماء. يا إخواني، يا جماعة الإسلام، هذه السماء التي فوقنا هي نهاية ما نصل إليه من علم. ما تسمع من النجوم في الزهرة وعطارد والمريخ وغيرها من الكواكب هذه كواكب وأشياء ليست هي السماء، وإنما هي كواكب متدلية بين السماء الأولى والأرض، فليصلوا إلى ما يصلون إليه، وليذهبوا إلى ما يذهبون إليه من علو، والله لا يتجاوزون السماء الأولى. إن قبلنا خلق خلقه الله وهم بنو الجان. بنو الجان كانوا يتمكنون من الصعود وكانوا يستلقون السم، ولما بعث الله هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه صاروا يرمون بالحجر، يرمون بالشهب، يرمون بالشهب. ولهذا بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمكنوا من العلو ولم يتمكنوا من استراق السمع، الأخبار التي كانوا يتلقونها انقطعت، لهذا جابوا الأرض. بعثوا الرسل، ما الذي صار؟ ما الذي حصل؟ قلنا نسترق السمع، الآن لا نستمع، من يستمع منا ويذهب يرمى بالشهاب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما الذي حصل؟ ما الذي وقع؟ لا بد أن تتلمسوا وتنظروا ما هو الحدث الذي حصل. وإذا بالنبي يصلي بمكة صلوات الله وسلامه عليه ويقرأ القرآن، ويأتي جماعة من الجن من بني الجان، والنبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة يصلي فيستمعون القرآن. ولذا رجعوا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقالوا وأنه كان رجال وكنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا يا إخوان علماء الطبيعة، علماء الجيولوجيا، علماء الكون، علماء الفضاء، علماء وعلماء وعلماء، علمهم ينتهي إلى السماء فقط الأولى، وأما ما فوق ذلك فوالله لم يبلغوا إليه ولم يتمثلوا من علمه. ومن أخبرنا بشيء يتعلق بما فوق السماء الأولى والثانية والثالثة فهو كذاب، إلا إذا كان نبيا مرسلا من قبل الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأشياء من ضمن ما أخبر: السماء الثانية فجوة، مسافة بين الأولى والثانية مسيرتها 500 عام، آمنا وصدقنا لأن الله أخبرنا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه لا ينطق عن هوائه إلا وحي يوحى، إذا قبلنا. لكن إذا جاءنا علماء الفضاء وقالوا إن فوق السماء الأولى كذا وكذا وفوق الثانية كذا وكذا، لا نصدق ولا نقبل، بل إنهم كذبة أجرة خالفوا قول الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول العظيم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه مع ما أعطاه الله تعالى من المقام وما أكرمه الله تعالى به من الكرامة ما صعد إلى العلو إلا بعدما أرسل الله إليه الأمين جبريل عليه السلام. الأمين جبريل نزل إلى الأرض وأخذه معه، لهذا هذه السماوات السبع الطباق وما فيها من ملك الله وما فيها من ملكوت الله لا يعلمه إلا الله. نحن نؤمن بأن السماوات سبع، ونؤمن بأنها كانت رزقا ففتقهما الله، فتقها جعل المسافات أولى ثانية طباق طبقة فوق طبقة إلى الطبقة السابعة، السماء السابعة. بعد ذلك بحر، بحر فوق السماوات السبع، نعم بحر. من قال هذا من علماء الكون؟ من قال هذا من رجال الغرب والشرق المانيا فرنسا، بريطانيا، روسيا، هل أخبروا بهذا الخبر؟ إنهم دون أن يخبروا بهذا الخبر، إنهم لا يمكن أن يتوصلوا إلى هذا العلم. إنهم مع ما بلغوا إليه ولم يؤت من العلم إلا قليلا، كما قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قرون وآمات ومسافات والعلم، ونقول رجال العلم، والعلم الآن قبيل عشرات السنين وصلوا إلى بعض الكواكب التي هي دون السماء الأولى. ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولذا قال قتادة رحمة الله تعالى عليه، وهو من التابعين وكبار التابعين، عندما مر على هذه الآية الكريمة قال قتادة عند قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال: هذه المصابيح متدلية كتدلي هذا القنديل، يعني أنها متعلقة ومتدلية إلى الأرض. هذه الكواكب، المريخ، عطارد وغيرها من الكواكب، ليست في السماء وإنما هي بين الأرض وبين السماء، متدلية كتدلي هذا القنديل. أما خبر الصادق المصدوق الذي دعاه الله إليه وارتفع حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، وارتفع حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن فوق السماوات السبع بحر، بحر مسيرته أيضا 500 عام. ما أجل ملك الله وما أعظم الله تبارك وتعالى. فوق البحر الكرسي، الكرسي، الكرسي موضع القدم كما قال ابن عباس وغيره. الكرسي فوق البحر، فوق السماوات السبع. وأنا وأنت نقرأ كل يوم وليلة، إذا كان الصباح وإذا كان المساء: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن نقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه وسع السماوات والأرض، يعني أن كرسيه جل وعلا فوق السماوات وفوق الأرض. إذن هذا يشعرنا ويؤكد لنا أن الكرسي ليس في الأرض، وإنما الكرسي فوق السماوات السبع وفوق البحر الذي أخبر عنه النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفوق الكرسي العرش، الأوعال، وفوق الأوعال العرش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. والله مظهر قوة، لا إله إلا هو فوق عرشي، باين من خلقي، مستوى على عرشي باستواء يليق بجلالي. لا نعلم كنها، لا نعلم حقيقته، وإنما علمنا ذلك بإخبار نبينا، وتأكدنا جازمين أن الله تعالى ليس في كل مكان، وإنما الله تبارك وتعالى فوق 7 سماوات، بائن من خلقه، مستوى على عرشه. لا نقول جلس، ولا نقول غير هذا من الأقاويل، ولا نقول استولى بمعنى غلب وقهر، وإنما نقول استوى بمعنى على وارتفع، لأن النبي بين لنا أن الله تعالى علي أعلى، وأن الله تعالى فوق 7 سماوات، بارن من خلقه، لا إله إلا هو، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وهذا أيها الإخوان، يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، الله تعالى بعث إلينا نبيا ورسولا. هذا النبي والرسول بين لنا مراد الله بين لنا صفات الله، ومما أخبرنا به أن ربنا جل وعلا فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. لو أتانا أعلم أهل الأرض اليوم وأعظم الناس حملا لشهادة في هذه الدنيا. وقال الله تعالى ليس فوق العرش، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلف، والله جل وعلا قرر في كتابه وعلى لسان نبيه بأنه فوق سبع سماوات وأنه مستو على عرشه وأنه رفع عيسى إليه، عيسى رفعه إليه، وأن الكلمة الطيبة يصعد إليه، وأن العمل الصالح يرفعه إليه. بالله عليكم يا إخوان، يا من وهبكم الله العقول، عالم علامة بحر فهامة يحمل مليون شهادة من شهادات الدنيا والأرض، يقول لنا الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وإنما الله تعالى في كل مكان بذاته. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله تعالى بالإيمان به، أمرنا الله تعالى بتصديقه، أمرنا الله باتباعه، يخبر في القرآن المجيد وفي الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي قد تبلغ إلى حد التواتر. القرآن يخبر أنها سبع سماوات طباق، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، كرسيه وسع السماوات والأرض، ومع ذلك لا يؤود حفظهما، لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الخلق. كل ذلك لأنه هو الذي خلق ذلك وهو الذي أوجد ذلك، لا إله إلا هو. فإن قال قائل لا تقل الله تعالى قد استوى على عرشه بمعنى على وارتفع عليه، وأن جهة الله العلو، الله موصوف بالعلو، لله جهة، نعم له جهة العلو. من الذي قال؟ أكتاب الله قال؟ أسنة رسول الله قالت أن الله لا يصف بالعلو؟ يا أخي لا تهرب بما لا تعرف، لا تهرب بما لا تعرف. الخير الحق لا يؤخذ من الناس وإنما يؤخذ من صاحب هذا القبر. كلنا مؤمنون ومقرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء، السماء تحت الأرض، الأرض سبع سماوات أيضا طباق، هل العرش تحت الأرض؟ هل العرش يمين وشمال؟ هل العلو فوق أو يمين وشمال؟ العلو فوق. أتي النبي بالمعراج لما وصل إلى بيت المقدس، أتي بالمعراج شيء كالسلم، شيء رباني لا نستطيع أن نصفه. صعد النبي عليه ومعه جبريل وارتقى إلى أن وصل إلى السماء السابعة، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. إلى أين سدرة المنتهى؟ يمين وشمال ووراء وخلف في كل مكان سدرة المنتهى، سدرة المنتهى فوق علو. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي. أنت تقرأ اليوم وبعد اليوم أقوال لبعض أهل العلم ولبعض أهل الفضل بأن الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا يجوز أن نصف الله بالعلو، ولكن نقول سيد العلماء والمرسلين وأفضل الخلق على الله أجمعين، ومن جعله الله تعالى خاتما للأنبياء والمرسلين أنزل الله تعالى عليه. ولقد زينا السماء الدنيا، أنزل الله عليه، الرحمن على العرش استوى، أنزل الله عليه، إليه يصعد الكلم الطيب، أنزل الله عليه، أأمنتم من في السماء، أنزل الله تعالى عليه، آيات كثر تدل على أن الرب جل وعلا موصوف ب بالعلو. وهذا المعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد ذلك عرج به صعد إلى أن قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذ يغشى السدرة، أي سدرة؟ سدرة المنتهى وصل إليها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، الله تعالى موصوف العلو. ولكن لا نقول الله موصوف بالعلو والله جالس على عرش كجلوسه، هذا أمر لا يجوز أن يقال، بل نقول استوى استواء يليق بالجلال، كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عندما سئل عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك وقال الإمام مالك بعدما أفاق: الاستواء معلوم بلغة العرب، استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى غلب وقهر، استوى بمعنى ارتفع. بالله عليك لنكتفي بهذه الثلاث: استوى بمعنى غلب وقهر، استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى ارتفع. أيليق بنا أن نقول الله استوى على العرش بمعنى غلب العرش وقهره؟ ألا يليق بنا أن نقول إن الله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى ارتفع؟ والله تعالى مرتفع، وهذا مظهر الكمال، وهذا مظهر الجلال، وهذا مظهر العظمة. والنبي قد قال ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فالله استوى وليس استولى، استوى بمعنى علا وارتفع. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأذكر لكم حديثا واحدا فقط لا أريد أن أذكر غيره، أخبر بأنه يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أين الملائكة؟ الملائكة في الأرض، الملائكة فوق السبع السماوات، السماوات. هؤلاء يتعاقبون فينا صباح مساء، ينزلون في وقت العصر وينزلون في وقت الصبح. الذين نزلوا العصر يظلون معنا إلى الفجر، يكتبون، يراقبون، يسجلون، يأتون إلينا ونحن نصلي الصبح، يصلي العصر، فيظلون معنا إلى الفجر. إذا كان وقت الفجر نزل الذين يحرسون نهارا وصعد الذين حرسوا ليلا، هكذا قال رسول الله. الذين حرسوا ليلا يذهبون إلى الرب ويسألهم الرب وهو أعلم بحال عباده: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ هذا الخطاب من الله، وهذا السؤال موجه إلى ملائكة الله. وقد ذكرت لك أن ملائكة الله تعالى خلق جند لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. غالبهم مقره السماوات. كيف تركتم عبادي؟ وكلمة يتعاقبون فيكم، يتعاقبون تناوب، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يقول: فيصعدون إلى ربهم ويسألهم وهو أعلم بحال عبادي: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الصبح. الذين نزلوا نهارا فجرا يظلون معنا، يكتبون ما يجري من العبد، ما يحصل منا إلى العصر، يصعدون وهكذا يسألهم الله تعالى. ألا يكفينا هذا دلالة على أن الرب تعالى موصوف بالعلو؟ وأنت في سجودك تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. واذهب هذه الليلة إلى طفلك الصغير وإلى طفلتك مميزة لها من العمر 4-5 سنوات، ووجه إليها هذا السؤال: أين الله؟ تقول لك: الله هو. ويأتي عالم الحرير، بحر كبير، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما الحق يعرف بما ورد عن النبي المختار. يأتي ويقول: لا، لا تقل الله فوق السماء، وقد ذكرت لك غير ما مر أن جارية بالمدينة، جارية حبشية مملوكة كانت ترعى حول سلع، جبل سلع، ترعى غنم لرجل من أصحاب النبي، فعدا ذيب على شاة فأكلها. الرجل عندما عادت الجارية أحصى الغنم، وإذا بشاة لم تعد، وهو من بني آدم، غضب فلطمها في وجهها، لكنها لطمة غضبان، لطمة شديدة، حتى إنه هو تأثر وعلم أنه ما فعل خيرا، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه قد جرى مني اليوم كيف وكيف، وإن علي يا رسول الله رقبة يجب علي أن أعتقها، فهل ينفع أن أعتق هذه الجارية؟ فأمره النبي أن يدعو الجارية ليختبر النبي الجارية أهي مؤمنة أم أنها غير مؤمنة. أتت الجارية السوداء الحبشية هذا بالمدينة وبجوار سلع، ولعل السؤال والجواب في الحجرة أو في هذا المسجد. جاءت الجارية فقال النبي لها: أين الله؟ أين الله؟ الله هذا اسم لمن؟ لملك؟ لنبي؟ لرسول؟ لصالح؟ لجن؟ لملك؟ لا، الله، الله علم للذات العلية. الناس مجمعون على أن كلمة الله للرب جل وعلا. قد يقال الرحمن صفة يتصل بها الله ويتصل بها غير الله. رحيم، أنا أقول فلان رحيم، فلان عزيز، قالت امرأة العزيز، لكن الله متى ما أطلقت لا تطلق على غير الذات العلية، ذات الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: أين الله؟ أين الله؟ الجواب: في السماء. ورفعت أصبعها إلى السماء، في السماء. لو عملت منكرا والله ما أقرها رسول الله، لأن النبي لا يقر على باطل. أسامة حبه وابن حبه لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وبلغ النبي الأمر دعا أسامة وعاتب أسامة وغلظ على أسامة وقال لأسامة: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال أسامة: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم، من شدة تعنيف النبي عليه، مع أنه حبه وابن حبه. النبي لا يجامل أبدا، ويكفيك أنه قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أيقر الجارية وقد قالت أمرا منكرا ورفعت أصبعها إلى السماء؟ لا يقرها رسول الله، لكننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وقال للرجل: اعتقها فإنها مؤمنة. ما قال إنها كافرة، قال إنها مؤمنة. هذا يا إخوان الله فوق سبع سماوات سماوات علا. فالله جل وعلا يدعو نبيه ومن آمن معه يدعوهم بلا أن يتوجه إليه في مطالبهم عندما يريدون حاجة من الحوائج. قل يا محمد اللهم فاطر السماوات يعني خالقهما خالقها وموجدها ومبدعها معنى الإبداع معنى فاطر بمعنى من غير مثال سابق من غير مثال سابق. هذا المسجد مبني آل سعود بنوا. لا نستطيع أن نقول هذا البناء الذي وجد الآن قد فطره آل سعود، لا، المسجد قد بني من قبل وإنما بنوا بناء آخر، ولكن كلمة فاطر لا تطلق إلا على الشيء الحديث الجديد الذي لم يوجد له مثيل ولم يوجد له سابق. فالله فاطر السماوات فاطر الأرض سبع أراضين سبع أراضين جب يمنى يسرى أمام خلف لن تستطيع أن تدرك مداها ولن تستطيع أن تحصي ما فيها ولن تقوى على أن تطلع على جزئياتها ولا أن ترى وتحصي جبالها وبهادها وأوديتها وأنهارها ولن تقوى على أن تحصي ما خلق الله تعالى فيها ولن تقوى على أن تحصي أشجارها. أنت بلادك التي تعيش فيها وتقوم فيها ولدت فيها ولعلك تموت فيها أنت ومن فيها لا تستطيعون أن تحصوا البلاد التي أنتم فيها فضلا عن غيرها. الله تعالى فطرها، الله تعالى خلقها، الله تعالى أبدعها، الله تعالى كان ولم يكن شيء. الله تعالى لما أراد أن يخلق الخلق طرق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. خلق العرش، خلق السماء، خلق الأرض. الأرض أمرها عجيب، حالها غريب، ثلاثة أرباع العالم ماء، الربع واحد أرض، محيط أطلسي، اقيانوسي، هندي، هادي، بحر أبيض. لو أن الله تعالى أراد أن يسلط هذا الماء على هذا الجزء الأرض الرب لأغرقنا، تقع فيضانات في بعض بلاد العالم، أمطار أو ما ينبع من الأرض، وأنت اليوم تقرأ وتسمع وترى وتشاهد في الإذاعة المسموعة المرئية، تقرأ في الصحف، حصل فيضانات في اليابان، في الصين، في الفلبين، مات 10,000، مات 40,000، انهدمت القرية، غرقت، حصل، حصل. لكن الله تبارك وتعالى حجز هذا الماء أن يغلب على الأرض، وجعل الله تعالى وخلق هذه الجبال رواسي لتثبت الأرض، فثبتت الأرض لئلا تميد بنا. إن في هذا آية عظيمة من آيات الله تعالى. فالله يذكر نبيه، يذكر من آمن بنبيه أن الله تعالى هو الذي خلق السماء وهو الذي خلق الأرض، هو الذي يدعى، هو الذي يلتجأ إليه، والذي يطلب. لا يكون الحال كحال المشركين الذين يدعون غير الله أو الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وإذا نجاهم الله تعالى وكانوا في حالة الأمن عند ذلك دعوا أصنامهم. وأريد أن أقول جملة لا تؤاخذوني عليها. المشركون العرب الذين بعث فيهم النبي وصفهم الله بما سمعت إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا نجاهم من البر إذا هم مشركون. عند الشدائد يلجؤون إلى الله، عند الرخاء يدعون الأصنام. الذي يريد أن أقول هؤلاء الذين وصفهم الله بما سمعت خير من بعض الناس اليوم، ونحن اليوم في عصر علم كما يقولون وتقنية ورقي وتكنولوجيا، حالة الشدة حالة الرخاء نلجأ وندعو غير الله. هذا يدعو زيد وعمر درناوي ودرقاوي وبدوي وجلجلوتي وزارع وعبد القادر وأحمد وزيد وعمر. يا ليل السيارة تضطرب قليلا تسمع النداء والدعاء، دعاء غير الله، لا تسمع من يقول يا الله، يا أحمد، يا عبد القادر، يا درناوي، يا جلجلوتي، يا دباني، يا بدوي، يا مرغني، يا مادي، يا عثمان ابن قوديو، يا شنوسي، يا ويا ويا، في الرخاء وفي الشدة. قال لأنهم باب الله، الله جل وعلا لا يعطي إلا إذا طرق هذا الباب. قريش أعلى مرتبة، الجاهلية أعلى مرتبة، عند الرخاء اسمع ما قال الله، عند الشدة لجأوا إلى الله ويلجؤون إلى الله، وعند الرخاء بذابهم يشتركون. فأنت يا محمد ومن اتبعك من المؤمنين ألذوا على الله. هذا توسل، تذلل، تزلف، قبل أن يطلب يتزلف يتوسل، توسل بأنه وصف الله بصفات عليا، يا الله يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا من يحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون. هذا كله تزلف وتمهيد وتوطئة. ايش المطلوب؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق. انا اريد منك يا رب، يا فاطر السماوات والارض، يا عالم الغيب والشهادة، يا من يحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون، انا اسألك واتزلف اليك واتوسل اليك بهذه الصفات التي أنت متصل بها أن تهديني لما اختلف فيه من الحق. اسمعوا يا إخوان، يا أتباع رسول الله، إن هذا هو التوسل الحق. التوسل الحق أن تتوسل إلى الله بأسمائه بصفاته، أن تتوسل إلى الله بأسمائه صفاته، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا من بيده ملكوت كل شيء، أزح عنا هذا البلاء الذي حل بنا في هذه الأعوام وفي هذه السنين وفي هذه الأوقات. أزل عنا يا الله، يا عالم الغيب والشهادة، يا من بيده أزمة الأمور، اقشع عنا هذه الغمة، فرج عنا هذه الكربة. هذا هو التوسل، تتوسل بأسماء الله، تتوسل بصفات الله، تتوسل أيضا بعملك الصالح. عملك الصالح تتصدق، تصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، تؤمن به تحبه. اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك باتباعي له، أتوسل إليك بصدقتي بصيامي بحجي ببري لوالدتي ببري لوالدي. أنت تريد أن تتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله بما تملك، أو تتقرب إلى الله بأسمائه، أو تتقرب إلى الله بصفاته، تتقرب إلى الله بما لك فيه إخلاص، تتقرب إلى الله بما لك فيه إخلاص. أنت تذهب تبني دار قوامها 10 أدوار، أنت ثري، أنت غني، بنيت دار قوامها 10 أدوار، تتوسل إلى الله: يا رب يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا الصالح أن تفعل بي وتحسن خاتمتي وأن تصلح ولدي وأن تهدي قلبي وأن تسل سخيمتي وأن توفقني لمرضاتك. هذا هو التوسل الذي شرعه النبي، ولن تجد في أحاديث النبي ولن تجد في كلام الله توسل بالمخلوق. أنا أخذ المخلوق وأقدمه إلى الله: يا رب أنا أتوسل إليك بهذا المخلوق. أقول برفع الصوت: ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى سنة رسول الله، والله لا تجدون آية، لا تجدون حديث عن رسول الله شرع لنا فيه أن نتوسل بذوات الخلق. ولهذا تجد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بإيماني بما بعلمي بعلمك الغيب ومقدرتك على الخلق أن تفعل بي وأما التوسل بذوات الخلق، نحن نريد أن نتوسل بذوات الخلق، هل التوسل بذوات الخلق مشروع؟ الجواب: مشروع وغير مشروع. نريد أن نتوسل بذات النبي، ألنا طريق مشروع أم لا؟ لنا طريق مشروع. الطريق المشروع: اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك. محبتك عملك؟ هل محبتك عملك؟ المرء لا يتقرب إلى الله إلا بما يملك. أنا لا أخذ دارك وأتصدق بها وأتقرب بها إلى الله، لأن دارك ليست ملكا لي. ولو تصدقت بدارك أو ببقرتك أو بعيرك أو سيارتك لا يتقبل الله مني ذلك، لأن هذا ليس ملكا لك وإنما هذا اختصاص. فإذا أردت أن تتوسل عن طريق النبي قل: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني إياك باتباعي له بصلاتي عليه. قدم عمل صالح عن طريق النبي، لا باس ولا مانع، صل عليه ماشي. قل: اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي على نبيه، بإيماني بشفاعته، بإيماني بأنه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. مشروع مشروع مشروع. ولو قال لك أحد هذا لا يشرع لا تقبل منه، واضرب كلامه عرض الحائط، لأنك توسلت إلى الله بما تملك. وقد ضرب لنا النبي مثل بحديث صحيح، حديث 3 النفر الذين آواهم النبي إلى غار وانطلق عليهم الغار، جاء الصخرة سدت فوهة الغار، لا خروج، موت محتم، موت محتم. الجماعة 3 النفر نظر بعض إلى بعض وقال بعضهم لبعض: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. الجماعة هؤلاء ممن كانوا قبلنا، ليسوا من هذه الأمة. النبي أخبرنا بخبر، وما داموا أنهم ممن قبلنا إما أن يكونوا من يهود أو نصارى، إما أتباع موسى أو أتباع عيسى. والنبي أقر الأمر الذي حصل. لا أطيل عليك الكلام وألخص لك الأشياء التي توسلوا بها. أحدهم توسل ببر والديه، تفرج الله عنهم قليلا من زاحة الصخرة ولم يخرج. يعني موسى كان موجود أو عيسى موجود، وما توسلوا بذات عيسى ولا موسى، وإنما توسل ببره لوالديه. الثاني توسل إلى الله تعالى بعفافه، له ابنة عم جميلة راودهم عجز عنهم، أصابهم مجاعة طاقة حاجة، جاءت الفتاة لكي تطلب منه مبلغ من المال لتمكن نفسها له. وجد ضالته، وجد بويته، اتفق معها على 120 دينار، دفع لها 120 دينار، جلس منها مجلس الرجل بامرأته، يعني حل الإزار، ما بقي إلا أن يولد. اضطربت الفتاة، قالت الفتاة له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بالحق، يعني لا تولد إلا بالطريق المشروع الذي شرعه الله، اخطبني من أبي أكون زوجة لك. قام الشاب عنها، تركها، ترك المال، لم يولد. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهي فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم الصخرة، لكن لا يقومون على الخروج. قام الثالث: يا رب أنا لي جراع مال يعمل عندي، دفعت لأحدهم أجرته، فقال لها راها قليلة ذهب وانصرف، أخذت هذه الأجرة نميتها زدتها استجرت فيها، أصبح الذهب وورق وبقر وإبل وأرض ومال كثير. الأجير احتاج إلى الأجرة القليلة التي كان قد كرهها، أتى إليه: يا عبد الله اتق الله واعطني حقي. قال لو اذهب إلى هذا الذهب الورق الأرض الإبل البقر الغنم هي لك. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئ بي، أنا أريد الشيء القليل الذي رفضته أولا. قال: والله لا أستهزئ بك، هذا مالك أنا نميته لك، خذه. أعطاه المال، أعطاه المال. يا رب إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم ما هم فيه، خرجوا يمشون بالشمس. ما توسلوا بنبي ولا ولي ولا صالح، وإنما توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم. نحن نريد أن نعيش على أعناق الناس، نريد أن ندخل الجنة على أعناق الناس، وليس لنا عمل صالح نقدمه إلى الله. لا يا أخي، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وإنما نريد أن نلف ناكل. أجير، أجير بمعنى عبد في آخر الزمان، الأجير بمعنى عبد، أخذ ماله يبني لي يعمل ما يعمل، اتفقت معه على حال وعلى شيء، أستكثر هذا المال، لا أعطيك هذا يا أخي، هذا بعرق جبيني، لا، في شيء تخذ الربع الثلث أقل أكثر، إن أبيت أنا أرحلك إلى بلدك، رحله إلى بلدي. وهل تستطيع أن ترحله يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة؟ تستطيع أن ترحله إلى بلده؟ هل تستطيع أن ترحل نفسك في ذلك اليوم؟ إن كان لك عمل صالح أخذ من عملك الصالح، إن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات ذلك الأجير ووضعت على هذا المستكبر المتعالي المتجبر. وصدق رسول الله فيما يروي عن الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل تاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، الله تعالى هو خصمه يوم القيامة. الشاهد في الكلام، النبي كان يقول هذا الدعاء بمعنى هذا الكلام، ووردت أحاديث كثيرة مشابهة لهذا الحديث ومقاربة لمعنى هذه الآية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي: يا رسول الله علمني دعاء. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اضطجعت فقل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، إلى آخر الحديث. فالله تعالى دعانا إلى أن نلجأ إليه ونقول: فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.